احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي في مثل هذا اليوم او في مثل هذه الساعه من كل من الاسبوع في البيوت الامنه التي ادعو الله عز وجل ليل نهار ان يؤمنها بطاعته، وان يطرد عنا وعنكم شياطين الانس والجن، وان يؤمن بلاد المسلمين وبيوت المسلمين في بلاد العالم. ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره. امين يا رب العالمين. وبعد، هذه ايام مباركه، يعني الايام الاول من ذي الحجه التي فيها نفحات رب العباد عز وجل. الا ان لربكم في ايام دهركم نفحات، الا فتعرضوا لها، الا ان من اصابته نفحه من نفحات الله لن يشقى بعدها ابدا. والبيوت الامنه هي التي تؤمن بمثل هذه الايام وبمثل هذه النفحات ومثل هذه القربات الى الله عز وجل. لكن انا اريد في هذه الحلقه أن أوضح، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة وسويعات، وندخل على اليوم المبارك يوم عرفة إن شاء الله رب العالمين، وقد توجه الوفد المختار من السماء إلى الأراضي المقدسة لتأدية شعيرة الحج وأداء فروض الولاء والطاعة لرب البيت سبحانه وتعالى. عسى رب العباد أن يتقبل منهم وأن يردهم سالمين غانمين، وأن يجمعنا وإياهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. العالم اليوم يموج بأشياء عجيبة، والمسلم عندما يرصد هذا الأمر يجد أن الداء كله في كثرة ذنوب العباد، والدواء الحقيقي هي معرفة هذا الداء ثم تشخيص الدواء. ولن نستطيع أن نتحدث عن الداء والدواء إلا من كتاب الله عز وجل، أو مما ترك لنا خير البرية صلى الله عليه وسلم. كي لا أضيع وقتكم، أنا أريد من كل من المشاهدين والمشاهدات أن يأتي بورقة أمامه وقلم ويبدأ في رصد ما سوف أقوله، لأنه مهم جدا. أنا أعطيك أربع مجموعات كبيرة من الذنوب، هي كل الذنوب الموجودة على هذه الأرض. هذه الذنوب العجيب فيها أنها تخص يعني معاملة المخلوق للمخلوق، لكن معاملة المخلوق للخالق هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعفو في الأمر الذي يخصه هو، لأنه هو الرحمن الرحيم. أما رب العباد عز وجل لا يتوب على من يظلم العباد، ومن يبغي الفساد في الأرض، ومن يتعدى الحدود، ومن تكثر مظالمه، ومن يغير معالم الأرض، وأن يغير معالم العدل وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. نستطيع أن نوجز أو نحدد الـ الـ الـ الذنوب أو المجموعات الـ الـ الـ مجموعات الذنوب التي نريد أن نبحث لها عن حل في هذه الأيام بعد توصيفها، ونحن نريد بيوتا آمنة. أول نوع منها ذنوب ملكية، ووضح إن شاء الله، وبعدين ذنوب شيطانية، وبعدين ذنوب سبعية، وبعدين ذنوب والعياذ بالله بهيمية. أربع مجموعات، اكتب عندك هذه الأربعة. هذه ذنوب ملكية، وسوف أملي عليك وأنا أتحدث أنواع هذه الذنوب، وأنت راجع نفسك، وأنت يا بنياتي أيضا راجع نفسك. كارثتنا أن الآن إذا فاجأ الزوج زوجته، أو الأخ أخاه، أو الأخت أختها، أو الجار جاره، وسألوا سؤال واحد بس، متى تتوب يا فلان؟ متى تتوب يا فلانة؟ الرد الطبيعي لأي عربي مسلم يقولك من إيه؟ وكأنني أكلم أو أنصح أبا بكر رضي الله عنه، أو عثمان، أو أنصح علي بن أبي طالب. هنا تكمن المصيبة. كل واحد منا وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. كل واحد هو المبرأ من كل عيب، أما كل الناس الذين من حوله فهم شياطين. يعني 7 مليارات وصل هذا الأسبوع عدد أو تعداد العالم، 7 مليار، فيهم 6 مليارات سبحان الله العظيم وتسعمائة وتسعين مليون يعني يعيبون على العشرة مليون الباقية، والعشرة مليون يعيبون على الستة مليارات وتسعمائة وتسعين، يعني كلنا مبرأ من كل عيب. هذه كارثة. أول نوع من الذنوب ذنوب ملكية. يعني إيه ذنوب ملكية؟ يعني أول شيء الكبرياء. الكبر ده لله وحده. الكبر هو رفض النصيحة، عدم قبول النصيحة، لا أسمع إلا صوتي، أنا مركز العالم كله، أنا العبقر الوحيد الموجود في هذا الكون، أنا الذي أفهم وغير الذي لا يفهم، أنا معي الحق الباطل وغيره معه، أنا معي الحق المطلق وغيري ليس إلا معه الباطل المطلق، أنا ما أقوله هو الصحيح وما هذا كبر. هذا هو الكبر. ونرى في الصغير وفي الكبير وفي الرجل وفي الأنثى، وإلا ما امتلأت محاكمنا بكل هذا الكم من المشاكل، وما تعب القضاء ويعني من من من من جراء حلول هذه القضايا التي هي بالالاف والملايين في المحاكم. وعمر رضي الله عنه تولى القضاء سنة في زمن ابي بكر، ما تقدم خصم واحد. يعني ادارة المحاكم في زمن عمر بن الخطاب والادارات العامة للنيابة العامة وكلها والنيابة الادارية وغيره وغيره، لم تتقدم او لم تقدم شكوى واحدة لعمر وهو قاضي القضاء في زمن ابي بكر عاما كاملا سنة. وفي المدينة يعيش مسلمون ونصارى ويهود وصابئة وعبدة اوثان ومنافقون وكل الاصناف، ولكن لان كل واحد كما عبر عمر عرف الحق الذي له فلم يأخذ اكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. فاول صفة من صفات الذنوب الملكية الكبرياء، الكبر. فيا ترى هل أنت تقبل الرأي الآخر؟ هل أنت تشعر أن رأيك قد يكون خطأ كما قال أبو حنيفة، رأينا هذا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب؟ ولا أنا رأيي أنا يعني أنا صاحب الحق الذي لا باطل معه والآخر معه الباطل الذي لا حق معه؟ كتب أبو حنيفة كتابه الشهير فقيل له يا إمام هل هذا هو الحق الذي لا باطل فيه أو لا باطل معه؟ قال عسى ان يكون هو الباطل الذي لا حق معه. هكذا تواضع الرجل الكبير لان ما عندوش كبر، سبحان الله. ايضا صفة الجبروت صفة ملكية لا تكون الا من الملك ملك الملوك سبحانه، لكن الجبروت لله، العزة والجبروت لله، ليست لك. انت من تراب وانا من تراب سبحان الله، ومن ماء مهين سبحان الله، تنتننا عرقة تخلقنا بقة تميتنا شرقة. فعلام الجبروت، جبروت شيء غريب، تجبر على خلق الله بمنصبه بعزوته بجيشه بقوته بماله بعلمه بأي شيء. جبروت هذه صفة لا يجب أن تكون في المسلم. المسلم إنسان هين لين، هين كده لين سبحان الله العظيم. فعمر رضي الله عنه دخل بيت المقدس ليتسلم المفاتيح سالم يركب مولاه العبد اللي بيشتغل عنده الخادم وهو يسير على قدميه. يعني اذا قضية العظمة لا تحتاج الى منظرة، واللي عنده منظرة ده يعرف انه مسكين يعني عايز مش مستشفى للامراض النفسية، لا هو عدى المرحلة دي، هو عدى مرحلة المستشفى للامراض النفسية وعايز مستشفى امراض مش عقلية، لا يعني عايز اعادة تكوين، ما ترباش لم يربى، عايز تربية. وبعدين بعد يعني بعدما شاب شعره يبغي عندي الأدبة، معقول؟ سبحان الله. فالكبرياء، العظمة، الجبروت، القهر، أن تقهر الناس. ليه تقهر الناس؟ لا إله، لماذا؟ الله، ده في ناس يعني بيأخذوا ضرائب من الناس ويشتروا بها أسلحة ويقتلوا بهذه الأسلحة الناس اللي دفعوا هذه الضرائب. الله، لا إله إلا أنت سبحانك. طب ليه؟ لأن في هذه الصفات قهر، جبروت، كبرياء، عظم. وليس لهؤلاء فقط، وإنما أنت عندما تولى إمارة البيت، تولى إدارة المؤسسة، إدارة مدرسة، إدارة مستشفى، إدارة مصنع، إدارة وزارة، أي إدارة صغرت أم كبرت، فأنت لا يجب أن تكون فيك لا عظمة ولا. يا أخي العزة شيء والاعتزاز شيء، والعظمة والتكبر على الناس شيء آخر. تقول لي أصل دي كرامة، لا ده أنت شكلك كده متكبر. انت افهم يعني ايه كرامة الاول. كرامتك الا تؤذي احدا، ان يبيت الناس وهم راضون عنك، لان المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، لكن لما تعلن تضر صاحبها وتضر الخاصة والعامة وتفتك باليابس والأخضر. فالإنسان يتقي الله ويتوب في هذه الأيام من الذنوب الملكية. بالله عليك أنت كتبت ورائي أربعة عناوين، هل هناك واحدة منهن فيك أو هم الأربعة أو ثلاثة بس؟ ما فيش خالص والله، خير وبركة يعني، خير عظمة كبرياء جبروت القهر، هذه صفات ملكية. تأتي للذنوب الشيطانية، الإنسان يأخذ من الشيطان إيه؟ يأخذ أول شيء الحسد، وهو أول ذنب عصي به رب العباد سبحانه وتعالى. تحسد الناس ليه؟ تعترض على قسمة الله في الأزل؟ فلان ربنا أتاه مال وأتاه علم وأتاه جاه، يا أخي هذا من فضل الله. عايز تكون زي، أدعو الله عز وجل، اسأل الله من فضله، خزائن الله ملأة. ورب العباد سبحانه لو اجتمع الخلق جميعا في صعيد واحد وسأل كل واحد منا مسألته فأعطى رب العباد كل واحد منا مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هكذا روي في الحديث القدسي بالمعنى. الحسد ما تحسدش لحد، بالعكس اسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله. في تنافس نعم، ولكن لا تحسد. ليه؟ لأن عندما تحسد أعصابك تتوتر ولم تصل إلى شيء. علامة واحد، ربنا أكرمه بولد مطيع يقبل يده ورأسه كل يوم صباح وكامل. يا أخي نعمة من الله، يمكن أنت لم ترزق بهذا الولد، رزقت ولد سبحان الله متمرد عاق، تقول شرق يغرب، تقول تعالى يروح. سبحان الله، ربما صنعت أنت ذنوبا في حياتك أو مالك في شك. فالحسد أول مصيبة شيطانية في ذنوبك، هذا ذنب كبير. فهل يا ترى يعني تستعيذ بالله من هذا المرض؟ وخلي بالك أن اللي يحسد هذا لن يأخذ إلا الحسرة ولن يأخذ إلا ما قسم له، خلاص يبقى أدب إيه الحسد. كمان الصفة الشيطانية الخطيرة الأخرى البغي، الذين يبغون على الناس بغير الحق والعياذ بالله، يبغي على الناس، يقتل الناس، يؤذي الناس. سبحان الله، البغي وعاقبة البغي وخيمة، لأن صفة شيطانية تبغي على الناس إيه. أيضا الصفة الثالثة الوخيمة القبيحة الغش، تغش الناس، يقول له أن بنت أخويا اللي هزوجها لك دي ملاك طاهر، تحطها في البيت كده نسمة كده سبحانك كأنها وردة ياسمين ناعمة، يا سلام. ياخد البنت ويتزوجها وهي انه تزوج بنت اخو ابليس خالها الشيطان، يحصل طهر يا رب. يقول لا اله الا الله، الراجل قاعد يودي يقسم لي بالله لا اله الا الله. يقول عارف ابن اخويا ده اللي انا بتقدم اخطب بنتك له، يا الله اكبر. عارف عثمان بن عفان وسيرته؟ هو ده عثمان بن عفان. عارف سبحان الله ابو هريره؟ هو ده ابو هريره. بعد ما يتزوج الولد يهدو ابو جهل، لا اله يا عم ده انت قلت لي ابو هريره، طلع لا اله الا انت. هنا سبحان الله الغش، غش في التربيه، نغش في التربيه، نغش في السلع، نغش في الكلام، نغش في المعاملات، نغش في معاشره الناس بعضها، نغش في حق الجوار. سبحان الله، مجتمع يمتلئ بالغش مجتمع غير امن، مجتمع على فوهه بركان والعياذ بالله. دي صفه شيطانيه، حسد، البغي، الغش. بالله عليك اكتب ورايا ثلاث صفات. الصفة الرابعة الغل، وهذا يكون عنده غل على المسلمين. في ناس كده بطبيعتها يعني عبارة عن كيس غل يعني، او عجينة غل، مادة خميرة غل، تكبر غل على الناس، عنده يعني زي لماذا هذا ياخذ. والغل ده ابن عم الحسد، وجهان لعملة واحدة، يكون عنده يعني سبحان الله. بالعكس، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، عايزين نبقى أحبة في الله، عايزين نكون زي الشافعي لما زار أحمد في مرضه، ومن خوف الشافعي على أحمد ابن حنبل رضي الله عنه عاد مريضا، فبلغ أحمد أن أستاذه الشافعي قد مرض خوفا على مرض أحمد، فتحامل أحمد وذهب ليزور أستاذه، فقال الشافعي مترجما: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظر إليه. أدي القلوب المتحابة، أدي القلوب المتحابة. عمر في الفجر: أين معاذ؟ نعم لبيك أمير، نعم يا أمير المؤمنين. لأين أنت؟ والله إني ذكرتك بعد العشاء بالليل فأوحشتني، شعرت بالوحشة، فيقوم يحتضن عمر اخاه رضي الله معاذ اخاف الله ويبكي كلاهما حتى يبكي الحاضرين. محبة محبة ود ود سبحان الله. فالغل لماذا يكون في قلبك غل؟ غل ده صفة شيطانية. انت عندك حسد وبغي وغش وغل. وعشان ما يكونش في قلبك غل من ناحيتي انا ايه هتركك تلتقط انفاسك شوية مني وايه وتجهز اوراقك لتكمل ورائي هذا الدرس. فارجو ان يعني تتابع معي ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الصفات الذنوب الملكية من عظمة وكبرياء وجبروت وقهر، والصفات الشيطانية من حسد وبغي وغل وغش. لتكونوا معي ان شاء الله بعد الفصل نوصل هذا الدرس المهم. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نشخص الداء الذي يعصف بنا جميعا. واول الذين يتوبون من هذه الامراض هم المسلمون المؤمنون، وبالذات في هذه الايام في البيوت الآمنة وفي الأيام هذه التي تتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن صفات سيئة وذنوب ملكية ذنوب شيطانية من ضمنها الحسد والبغي والغش والغل. أيضا الغش يتولد منه الخداع، واحد يخادع الناس يلف ويدور يعد ولا يفي. الخداع يتولد منه المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان الله، العالم كله في حالة سبحان الله يعني انتقاص ضد الأصول والثوابت وضد الدين وضد الشريعة. كله سبحان الله يعني لا يهاجم إلا أهل العلم، العلماء، الأولياء الله الصالحين، الربانيين، المنتخبات، المحجبات، الشباب الصالح بتاع المسجد، كله يسخر منه. طب لماذا؟ لمصلحة من؟ بالعكس. فالمخر لف والدوران. ثم البدع، يعني اهل البدع هم كلاب اهل جهنم يوم القيامة. والاشتهاء والاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، والبدعة تكون في العبادة وليست في العادة. البدعة في العبادات وليست في العادات، عشان لا اطيل عليهم. يبقى احنا الان حصرنا العنوانين الكبيرين. الاول ان الذنوب اللي تتصف بالملكية العظمة، كبرياء، الجبروت، القهر، هذه صفات لا يجب ان يتصف بها المؤمن. هذه صفات ملك الملوك سبحانه. وبعدين لا تتصف انت بصفات الشيطان، عندك الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر. سبحان الله، كل هذه يجب ان لا تتصف بها. صفات شيطان، تكون شيطان انت حر، تضحك على الناس وبعدين تسجنهم وتعتقلهم وتعذبهم لمصلحة من؟ هذه صفات شيطانية. في صفات سبعية ذنوب تاخذ صفة السبعية والعياذ بالله. أول شيء العدوان. اعتدل على البيوت الآمنة وعلى الناس الآمنين. والله يا مؤمنين، أبو جهل فرعون الأمة أبى ليلة الهجرة أن يعتدي على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقف أمام يوم الهجرة أمام الباب منتظر خروج النبي لقتله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون القصة، عاب الناس على أبي جهل، قالوا يا عمرو يا ابن هشام لما لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه زي ما بيعمل المتمثلين 2011 ميلادية 1432 هجرية. سبحان الله، أحفاد أبي جهل. قال أبو جهل فرعون، ماذا قال؟ صاحب قيم، كافر لكن عنده قيم. قال: وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته؟ لا، خاف يروع بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة فقط، وفي ناس بتروع الملايين، أين يذهبون من الله؟ هيكونوا سبحان الله، والله مش هيروح على قمامة التاريخ. سوف تضع قمامات التاريخ إذا كان لها يد على أنفها كي لا تشم روائحه. يعني إيه ذنب قمامة التاريخ يذهب إليها هؤلاء؟ سبحان الله. العدوان أيضا من صفات السبعية، الغضب. دايما عزكم الله الاسد، الكلب، الحيوان المفترس دايما في حاله غضب وفي استنفار، مستنفر سبحان الله. وسفك الدماء بصفات سبعيه، لان السبع لا ياكل الا الدم، يعني يفترس يذبح الفريسه يعني الفريسه ويبتدي ياكلها سبحان الله. ثم الجرأه على الظلم، عنده جرأه على الظلم ويستمر، نستعظه يا فلان عيب. وتجدها في الازواج، في الزوجات، في الأولاد، في الإخوات، في سبحان الله اخوان بعض، سبحان الله جيران، في صاحب العمل والعمال اللي عنده بين المتاع ورئيسهم في العمل. طب وهل تظن ان الرحمة تنزل ونحن يظلم بعضنا بعضا ويتجرأ بعضنا على الظلم ويحيف بعضنا على بعض ويسفك بعضنا دم بعض ويغضب بعضنا من بعض ويعتدي بعضنا على بعض وانت عايز سبحان الله العظيم؟ ثم الصفة الأخيرة في الصفات السبعية من الذنوب التوثب على الضعفاء، ما يتوثبش إلا على الضعيف. أول ما يلاقي ضعيف يأكل حقه، زي الإسلام أوصى بإيه؟ باليتيم وبالأرملة وبالمطلقة وبالمرأة وبالكبير السن، هم العينات التي يجب أن إيه؟ أن سبحان الله نتقي الله فيها. لكن أنت تظلم هؤلاء. طب وأنا لما أأذي الولد مش أذيت أباه وأمه وجده وجدته من دون حزن عليه؟ سبحان الله، يعني المسلم كده راقي الحس لا يتوثب على الضعيف ابدا، سبحان الله لا يتوثب على الضعيف، لانه عنده نبل الفارس. كيف نبل الفارس انك تتوثب على انسان ضعيف؟ عايز تشاكس، شاكس من من من, من هو قدرك. اما تجيش جيوش على ضعفاء امنين في البيوت سبحان الله، او تجيش علمك او مالك او اي انسان، انا هذا الكلام لاي انسان مسلم على وجه الارض يسمعني او يفهم العربية التي نتكلمها، الى ان ترجم هذا الكلام ان شاء الله الى لغات اخرى. لكن حقيقة الامر كلامي لكل انسان على سطح البحر عشان ربنا يرفع غضبه عنا. العالم داخل على كوارث اقتصادية وكوارث بيئية. من اين ظهر الفساد في البر والبحر؟ بما كسبت ايدي الناس. ليه؟ مما عملوا من اعمالنا. من الذي اظهر الفساد في البر والبحر؟ نحن بني البشر. هذا هو الخليفة؟ إني جعله في الأرض خليفة؟ معقول؟ هذا الكلام الذي يقوله الخضر لموسى لما دخل عليه، السلام عليك أيها الرجل الصالح، قال يا ابن عمران وهل في أرضنا سلام؟ ده من 3000 سنة كان الخضر بيعتبر الأرض ما فيهاش سلام. أما الخضر لو عاد إلى الحياة الآن ورأى الآن كيف يقتل من يدعي الإسلام أخاه المسلم وأخته المسلمة، كيف؟ ماذا يقول الخضر؟ قالوا هل في أرضنا سلام؟ نعود الى الداء، العنوان الرابع من الذنوب احسن يكون عندك او عندي، الصفات البهيمية. احنا شوفنا صفات ملكية، صفات ذنوب شيطانية، ذنوب سبعية، ثم ذنوب بهيمية والعياذ بالله. اول شيء في البهائم الشره. الشره حب المال او حب الشيء ولا يشبع منه، لان العقل البهيمة عزكم الله مش يعني لدرجة انه هيخلي ثلث طعام وثلث شراب، لا، عنده شرع لكل شيء. للمال ياخد ارض اخواته، ياخد المحلات او الشركات اللي سيبها ابوه، البنات والعمارات اللي سيبها ابوه، المؤسسة سبحان الله، يقول لا اعطي البنات اي كلام، يلا خد انت الف وانت الف وخلاص واتكل على الله، يلا هو كمان هنعطي اموال ابونا الله يرحمه للغريب. سبحان الله، يعني يعني يعني يعني بهذا المنطق او يعني بهذا العرف يعيش هذا الانسان بهيمي الذنوب، عنده شره. ثم السرقة، الحيوانات لا تعيش الا بالسرقة، يعني حتى سبحان الله، يعني الهرة اذا وضعت لها قطعة لحم بهدوء اكلتها بجوارك، اذا خطفتها جريت. لكن والله في بني ادمين بيخطفوا منك، بيخطفوا الشعوب وامن الشعوب ومال الشعوب ومش راضين يجروا قاعدين برضو عشان شره. سبحان الله. ثم من ايضا من هذه الصفات البخل، لان الفريسه لما تقتنص البهيمه عزك الله او الوحوش لما تفترس فريسه ويجي وحش تاني يقترب تقاتله، يتقاتلوا في سبيل الله، هكذا نحن نتقاتل. سبحان الله، كان سيدنا علي ماشي مع ولديه الكريمين سيدنا الحسن والحسين صبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ماشيين وجدوا عدة كلاب عزكم الله مسكين بتاع رمة ميتة، حيوان ميت وما بيشدوا فيها بكل ناحية. قال يا حسن يا حسين، هذه هي الدنيا، الفريسة الميتة دي الدنيا، والكلاب دي وهؤلاء طلابها، فإن أردتم أن تكونوا مثلهم مثل فانهشوا كما هم. عايزين تنهشوا في الأعراض، انهشوا في سبحان الله الصحب بتاع الفضائح اللي متعودها الغرب، مش عن الواجب ما تكونش عندنا. التسليط اضواء على حياة الناس ودقائق حياتهم، وطلق وتزوج وحامل ووضعت ومات الجنين وفي ايه يا اخوة؟ خلي بيوت الناس امنة مطمئنة. يعني سبحان الله، هذه السرقة، سرقة المعلومات. يقول لك يا شيخ والله انا رجل مهندس، وبعدين بصراحة في برامج معينة او بتشتريها ب$10,000 و$20,000، ولكن انا ممكن استنسخها كده بدولار واحد، حلال ولا حرام؟ بالله عليك يا رجل، انت عايز الشيخ يقول لك السرقة حلال؟ معقول هذا الكلام؟ هل نصل الى هذا المستوى؟ كيف تكون السرقة حلال؟ هذا المنتج الذي تعب فيه، سواء هو محمود او كوهين او صليب او جون او مايكل او اي اسم، او رجل لا يؤمن بالله، لا يجب ابدا ان تسرقه. خلق المسلم يمنع، خلق المسلم يمنع. ايضا من صفات البهيمية الشح، شح المطاع الذي يقتل اهله. شح المطاع ده والعياذ بالله شحيح، لا يعطي انا وخلاص سبحان الله. والجبن، الحيوان لما يلاقي الحيوان الثاني، الحيوان الاخر اكبر منه يجبن، سبحان الله، لا اله الا الله. ثم الصفات الاخرى، الهلع والجزع. لا يهلع الانسان اذا اصابه مرض او غم او ابتلاء. دي صفات عامه في قضيه الايه، قضيه الذنوب اللي هي الملكيه والشيطانيه والسبعيه والبهيميه. بس في نقطه، اذا انتشرت الذنوب تعمل ايه؟ ايه ثمرتها؟ اول شيء تمنع البركة من الارض كلها. سبحان الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف الاية، ليذيقهم بعض. منين الفساد ده؟ منين الازمات الاقتصادية؟ منين الزلازل والبراكين؟ منين قحط الارض؟ منين قلة الموارد؟ من الذنوب سبحان الله. الخسف والزلازل من ضمن الذنوب سبحان الله. تطفئ نار الغيرة على المحارم، كثرة الذنوب يعني سبحان الله العظيم، ويذهب الحياء من الوجه، ما عندوش حياء، وتزول مهابة الله من قلب المذنب كده سبحان الله، ويخليه الله مع شيطانه، ما يعملش حاجز، ويضعف التوجه الى الله سبحانه وتعالى. خلي كده ما عندكش ايه توجه الى الله، لانه في اضعاف سبحان الله العظيم. ويلقي الرعب في قلب العاصي. عارف عزك الله لما يلاقوا حرامي جوه المسجد عزك الله بيسرق المصاحف او النعال، شو الناس تعمل فيه سبحان الله؟ او بعض المجرمين الذين يترأسون بعض عالمنا الاسلامي للاسف الشديد، يعني عامل زي بالظبط الايه اللص اللي يقول فيه امسك واحد قاعد على الكرسي بيسرق الناس. لا اله الا الله، يعني نفس سبحان الله. انحراف القلب بعد قد ما يكون مستقيم سبحان الله. ثم ان الذنوب تزيل النعم، ضيع البركة من العمر، وضيع البركة من المال، من الاولاد، والزوج يتمرد، والزوجة تتمرد من كثرة الذنوب. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حقيقة الامر ثمرات الذنوب كثيرة، ولكن انا اريد ان بعد ما تابع ان شاء الله ونترككم تلتخذون انفاسكم قليلا، عايزين نشوف برضو ماذا نصنع، لان احنا وضحنا الصورة صعبة، ولا بد من العودة، وهذه ايام طيبة، هذا هو الداء وذاك هو الدواء. عسى رب العباد ان يرزقنا واياكم توبة خالصة نصوحا. فالقاكم ان شاء الله بعد الفاصل، كونوا معي باذن الله، نكون حديثنا عن اثار الذنوب وانواعها وكيف نتمنى في هذه الأيام الطيبة. أهلا بكم بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي اعتبرها مهمة جدا في هذه الأيام الطيبة، من على آثار الذنوب. أيضا انحراف القلب عن الحق، مرض القلب، قلب مريض، ثم عمل بصيرة، البصيرة تعمى، بعدين تصير المعاصي حقيرة، يقول لك يعني خلاص من إيه الضمير بتاعه يموت، الحس، النفس اللوامة تتوفى، مفيش نفس لوامة، مفيش الا الامارة بالسوء فقط من كثرة الايه الذنوب، وبعدين يقع في اسر الشيطان. لما يقع في اسر الشيطان يلعب بيه زي ما عايز، ياخده على المقهى ويلعب ميسر، وبعدين يمكن يشرب سبحان الله، يروح بقى ياخد قرض ربوي ويعيش في هم وغم سبحان الله، يبتدي يهتم بالسفاسف الامور. ما شاء الله اغلب المسلمين الان من اول ذي الحجة صايمين عن الاكل والشرب، لكن هل صاموا عن اعراض الناس؟ هل صاموا عن عيوب الناس؟ هل صاموا عن اكل الحرام؟ هل يعني نووا نية صادقة ان مع وقفة عرفة يقف وقفة مع نفسه كده ويفتح صفحة جديدة لينشئ يعني مبنى للاسلام كبير او يكون حجر زاوية مهم في مبنى الاسلام العظيم؟ يتمثل كده بالصحابة ويخرجين كده اولاد صالحين وبنات صالحات، ولا طلع لنا بلاوي وعاهات نروح نزوج الناس بيهم ويدعوا علينا واحنا في قبورنا؟ لابد من ان سبحان الله الذنوب ايضا تمحق البركة، البركة تقل والله، البركة مش سبحان الله تمحق، حتى تمحق البركة من الوقت وتعمي القلب، القلب عليه عمى لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا. لان الناس اهل الذنوب يسارعوا في الفتنة ويخلي الشيطان يتجرأ على الانسان. ليه؟ لانه ملوش حصانة، عاوز بالظبط اللي معاه حصانة واللي ما معهوش حصانة سبحان الله. يعني يبدو ان احنا ان شاء الله الاسئله تبدا، ارجو ان الاسئله لو لم تكن في الذنوب والحلقه هقول يا حسره على العباد. اول سؤال ام لينا من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله. بارك الله فيك يا بنتي، الله يرضى عنك. والله اني اعتبرك مثل والدي. الله يرضى عليك يا بنتي ويبارك فيك. ربيتنا والله انك ربيتنا يا شيخ. يبارك فيك يا بنتي، الله يرضى عنك. في الحقيقه يا شيخ انا سؤالي لاني سمعت انه من اثر الذنوب انه يكون هناك يعني عدم الغير على المحارم وما شابه. نعم نعم نعم. في الحقيقه انه زوجي هنا في فرنسا لديه ثلاث اخوات. وتزوجنا لم يتزوجنهم مع مسيحيين. غير متزوجات يعني. وانا لا اعرف يعني ما يجب ان يتصرف زوجي معهم وانا. لانه حماتي يعني تستقبلهم في البيت وما شابه ذلك، لكن هو معي انا زوجي في الحقيقة انه غيور ما شاء الله. يعني ما يطلبه منه الدين. يعني هو ولي امر اخواته، الاب متوفى تمام؟ لا الاب موجود والجميع موجود، لكن انا لا ادري كيف نتصرف مع هذه الاشخاص يعني. لانهم مع ناس غير مسلمين ولديهم اطفال منهم بعقود زواج وهميه يعني كده ما غير صحيح تمام؟ لا يوجد لا عقود زواج ولا صداقات يعني زي كانهم فرنسيين هم يعيشون معهم كانهم فرنسيين. لا حول ولا قوه. طيب حاضر اجيبك. نعم. يا بنتي ربنا. سؤال ثاني لو سمحت. نعم نعم تفضل. انا لدي الان بنتان ولله الحمد ربنا يبارك فيك، لكن يعني هناك شيء في قلبي اتمنى ان الله سبحانه وتعالى انه يرزقني بولد ذكر. نعم. وانا اتابعك باستمرار و أسمع أنك تقول الرضا بقضاء الله وكذا وما شابه ذلك. نعم. لا أعرف الآن هل أرضى بقضاء الله وما أعطاني. طيب. أم أدعو الله لكي يرزقني بصبي. طيب. الله يرزقك يا بنتي بما تريد. حاضر أجيبك يا أمرين. حاضر بارك الله فيك يا بنتي الله يحفظك. أيوة أخ أمين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شيخ؟ تمام الله يبارك فيك يا ابن ارضى عنك. تفضل. الحمد لله. بدي اذنك يا شيخ. نعم. انا بدي اسالك سؤال. انا شغال في دبي، انا من الجزائر. ايوه. شغال في دبي، شغال في فندق. بس والله كذا واحد بيقول لي لا الله هذا الفندق هذا حرام وكله حرام. طيب. وانا عندي مبلغ معتبر وانا متاكد انه حرام. شو بسوي يعني؟ والله يعني مش حاضر. حاضر حاضر يا امين. ربنا يبني لك من اسمك نصيب ان شاء الله. أبو جراح السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا رجل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أبو جراح. ألو. أي مرحبا أبو جراح أسمعك. ألو. أي أسمعك أبو جراح تفضل. مساك الله بالخير. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. إزيك يا لحب طيب. الله يعزك ويرضى عنك. تفضل أبو جراح. الله يحفظك ادعينا وياك الله يرحمه. الله يتقبل منا ومنك أبو جراح في هذه الأيام إن شاء الله. يا سي آمين يا رب العالمين. وادع للمرضى بالشفاء والعمليات السرير يا رب. يشفي المرضى ويفك كرب المكروبين ويسد دين المدينين وينزل رحمته على المسلمين يا رب. جميع المسلمين. يا رب. طب. يا سيدي هل الذنوب أنواع؟ في ذنوب كبرى ووسطى وصغرى؟ أيوة حاضر حاضر. ليش انا سالت كم واحد ناس قالوا لي في هذا الذنوب. طب حاضر. زين كيف نتجنب هذه الذنوب حقنا وحق عيالنا؟ انا ملاحظ حاضر. كثير من الناس يعني حتى يروحون الحج والعمره بس ما زال الذنوبهم موجوده وكلامهم موجود خاصه عند الحريم وعند الرياييل. نعم حاضر. ينقلون كلام ويجيبون كلام. نعم نعم وجراح. يعودون عيالهم على هالشيء. وصل سؤالك ابو جراح بارك الله فيك جزاك الله خيرا. اجيبك ان شاء الله. ايوه. نجيب ان شاء الله قبل ان ناخذ اتصالات اخرى. ام لينا من فرنسا تقول ان من اثر الذنوب، واحنا قلنا انه عدم الغيرة على محارم الله طبعا لطبيعة التنشئة. بعض الاسر التي قامت في ونشأت في اوروبا من اصول مسلمة عربية ولم تراعي قضية الدين، وتنفلت المسائل واصبح هناك بيوت غير شرعية وفي اولاد، ماذا يصنع زوجها؟ زوجها غيور عليها، ولكن يعني العقد قد انفرط بالنسبة للإخوة والأخوات. بس أرجو أن أم لينا الزوج عندك أو أنت تاخذي هؤلاء إلى أقرب يعني في مسجد الدعوة، في مسجد باريس، في سواء إن كنت في باريس أو في مرسلية، في كان في أي مكان، في مراكز إسلامية طيب، في علماء أجلاء. عندنا أخونا الدكتور العربي كشاط ربنا يحفظه، احد معالمنا الكبيره في باريس مسجد الدعوه، خليه يجلس معهم، هو رجل يعني يجيد الحوار مع الشارد والبعيد ويجيد الحوار مع الاخر. فحقيقه مهم جدا هذه الحركه، لعل الله سبحانه وتعالى ان اسال الاهل العظيم رب العرش العظيم في هذه الايام ان يهديهم ان شاء الله. وانت يا ام لينا عندك بنتين وتتمني ان ترزقي بذكر مال، والانسان لا حرج على فضل الله، ربنا يا بنتي يرزقك بولد ولدين وثلاثة وعشرة إن شاء الله بإذن الله. ولا تخافي ممن يقولون إن إحنا وصلنا 7 مليار، إحنا عايزين 7 مليار و15 بإذن الله، وربنا يا بنتي يبارك فيهم إن شاء الله. لا حرج من العبد أن يدعو ربه أن يرزقه بما يريد. ابننا أمين بيعمل في فندق ويقال له إنه حرام، طبعا الفندق فيه بعض من ما حرم الله عز وجل، الى ان يعني تجد عملا اخر، انت تعمل عمل مضطر وتطهر مالك اولا باول بنسبه معينه، وربنا يا ابني نساله ان يرزقك من الحلال باذن الله. اخونا الكريم ابو جراح يبغي الدعاء لكل المرضى وكل، والله دعاؤنا لكل مسلم يقول لا اله الا الله وان يؤمن الله المسلمين من كل سوء ان شاء الله. ايوه طيب، في اتصال واعود الى سؤال ابو جراح. سليمه من دبي، السلام عليكم. الو، مرحبا شيخ. مرحبا يا بنتي. الله يخليك. ابي اعرف كيف ممكن ننصح انسان يعني عشان يتجنب انه يوقع في ذنوب كذا. كبير ام صغير هذا الانسان؟ رجل، لا يعني. الشخص هذا كبير. نعم، يعني كيف نعلم شخص ثاني انه ينصح الشخص هذا؟ طيب. بس يا شيخ برقمك الله يخليك. موجود يا بنتي في الاستوديو ان شاء الله، الارقام على وعلى الموقع كل الارقام ان شاء الله. اهلا وسهلا. ام عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يا أستاذ من فضلك يعني شو رأيك في مثلا الإنسان اللي يروح يحج كل سنة وجاره فقير، ومثلا في بعض الناس في بعض الإخوة المسلمين يعني يروحوا كل سنة على الحج حجنا. مثلا يعني مثلا ما يساعدوا إخوانهم المسلمات والمسلمين يعني في عامة في الصومال، شو رأيك يعني؟ حاضر، بارك الله فيك، الله يبارك فيك، حاضر، بارك الله فيكم عبد الرحمن. أيوة. احمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. مرحبا احمد يا ولدي، مرحبا. مرحبا. ايوه تفضل احمد، خفض صوت التلفزيون شويه احمد يتكلم. نعم تفضل يا احمد. الرقم ايه ابن؟ الرقم موجود في الاستوديو، الارقام موجوده وعلى موقعي، موقع الانترنت كل ارقامي المكتب وكل ان شاء الله باذن الله. طيب سميره من دبي، السلام عليكم. يا هلا، عليكم السلام والرحمه. مرحبا يا بنتي، تفضل. تسلم يا شيخنا، بس كنت عايزه اعرف حدود التعامل مع الاقارب المسيحيين. في حاله انه عندي يعني اولاد اخت مسيحيين. وكيف يعني انا اقدر اتعامل معاهم، خصوصا انه تكون في مشاكل كثيره، هل في الاعياد في المناسبات؟ طيب. الاختلاط بهم كيف؟ طيب. نفسهم وكذا كله يكون ما زي عاداتنا وتقاليدنا. حاضر سمي، اجيبك يا بنتي حاضر، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب امنه من الاردن، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا بنتي، تفضلي. كيف الحال؟ الله يرضى عليك يا بنتي، يكرمك يا رب. انا مبسوطه كثير انه اسمي امنه. ما شاء الله، يؤمنك يا بنتي من عشان البيوت الامنه. يا الله يبارك فيك يا بنتي، اهلا وسهلا، امنك الله الدنيا واخره. دكتور عمر، صراحه انا ما بحضر اي برنامج ديني إلا برنامجك. الله يرضى عليك يا بنتي يكرمك. وصدقا يعني اسمك عمر وأنا بحب اسم عمر. الله يرضى. أرجو من الله إنك تدعي لي بالذرية الصالحة. يا رب يا رب يرزقك بالذرية الصالحة تنفع الإسلام والمسلمين وتقر عينا بها إن شاء الله. أنت وكل من حرم يا رب من الذرية إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا الله لك. آمين. بارك الله فيك. خالد من دبي السلام عليكم. وعليكم السلام شيخي. مرحبا. هلا أخوي شيخي بغيت أسألك سؤال. نعم. الحين إذا واحد مثلا عنده شيء مثلا عمارة أو شيء مثل شيء يعني. نعم. زين ومثلا هو يعني صاحب العمارة. فمشغل ناس في العمارة وكذي وهذا ومثلا في العمارة يعني ما يعرف شو يستوي شو ما يستوي وشي. نعم نعم. مثلا سوت فواحش أو شيء مثل هاي. نعم. هل هو عليه ذنوب أو لا؟ طيب يعني هل هناك ذنب يأخذه صاحب البناية أو صاحب العمارة عندما تحدث هناك ذنوب فيها؟ طيب هو صاحب العمارة ما يعرف شو يستوي ما لا يعرف. طيب ماشي بارك الله فيه. طيب نعود سريعا إلى الإجابات. أبو جراح يقول هل الذنوب أنواع؟ طبعا الذنوب هناك الذنوب كبائر وصغائر. الكبيرة ما ورد فيها نص، الصغيرة ما لم يرد فيها نص، ولكن لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة إن قابلك عدو ولا كبيرة إن واجهك فضله. كيف نتجنب الذنوب نحن أبناؤنا؟ هذه يا أبو جراح والكلام لي ولكم والجميع أن يبدأ التربية من البداية بتعريف الولد أن إيه الحلال وإيه الحرام حتى ينشأ بهذا الأمر على هذا الأمر. والعلماء لا يجب أبدا أن يخسروا في تذكير الناس، والإنسان دائما يحتاج إلى من يذكره. سليمة تسأل عن كيف ننصح إنسان بأن يترك الذنوب. أولا في ناس طبيعة المنصوح مختلفة. في واحد يجي يسأل ده بنعطيك أذنه، واحد احنا بنقتحم عليه عقله، هذا يجب أن نوضح له جانب النعم وكرم الله عليه وكذا وكذا، ثم نبين له الصفات الطيبة اللي عنده والحسنات التي يعملها وصناع الخير التي يعملها، ثم نذكره بعد ذلك بأن هذا لا يقتضي أن يقابل رب العباد المنعم بالإكثار من الذنوب. أم عبد الرحمن حقيقة تثير قضية خطيرة، الناس الذين يحجون كل عام ولهم جيران فقراء وأبنائنا في الصومال، لو أن يعني نصف مليون ممن حجوا قبل ذلك هذا العام وضعوا هذا المال لأبنائنا في الصومال لصارت الصومال أغنى من أمريكا، وأمريكا أصلا من الحالة يعني من الدهور عندها خلاص. ابننا أحمد وحقيقة جزاك الله خيرا أم عبد الرحمن، لأن فعلا دي نقطة مهمة، لأن الحجة الثانية نفل وهو حج رقم 15 و20 و30 يعني، يعني الموضوع فعلا يعني إدخال السرور على المسلمين فرض، والحجة الثانية نفل والفرض مقدم على النفل. بنتنا سميرة بتقول حدود التعامل مع الأجانب، أولاد أختها نصارى مسيحيين من النصارى، وكيف تتعامل أولادها معهم؟ طبعا صلة الرحم مطلوبة. أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله أمي مرضت وهي مشركة، يعني كمان مش نصرانية، لا دي مشركة خالص، فأزورها قال أو أصلها، قال صلي أمك، لأن هذا من واجب المسلم أن يصل هؤلاء الأرحام حتى يتبين لهم كيف هي كيف هو الإسلام. خالد يسأل أن عندهم عمارة أو بناية وتؤجر قد تحدث فيها يعني تجاوزات وأخطاء، هل على صاحب البناية شيء؟ طبعا لا، ليس على صاحب هذا المبنى الشيء، لأنه مش معقول هيدخل يعمل إيه تفتيش على المكان الذي إيه الذي يقطنه، طبعا أمر غير طبيعي. أحبتي في الله، إن المسلم لا يستطيع أبدا أن يستغني عن علم يدله على الآخرة، أو رفيق يعينه على الطاعة ويمنعه من المعصية، أو أن يعرف من هو عدوه وهو الشيطان، وأن يكون عنده عبرة يعتبر بها في الحياة، وأن ينصف الخلق من نفسه، وأن لا يظلم أحدا ولا يبيت ولأحد عليه مظلمة. أحبتي في الله، نحن في أيام طيبة، لا تنسونا من صالح الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعاملنا بفضله وليعاملنا بعدله، وأن يؤمن بلادنا بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، وأن يطبع العلاقات بين الحكام والمحكومين، وأن يرزقنا وإياكم فضلا وخيرا وتوبة وهداية، وأن تعود هذه الأيام على المسلمين بالخير واليمن والبركات. لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.